الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. في آخر هذه النسخة التي لديكم معلقة امرئ القيس اضطرام في الترتيب، فلذلك سنترك ونعدل عن ترتيبها ونعود إلى الترتيب الصحيح فيها. فيقول: كميتي يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، يصف لون فرسه فيقول كميت. والكمتة لون يجمع الحمرة، يجمع بين الحمرة والسواد. وقوله يزل اللبد أو يزل اللبد عن حال متنه، اللبد ما يكون تحت السرج يحول بينه وبين ظهر الفرس، وحال المتن عضلته، العضلة التي فوق الظهر، وهما حالان، حال يمنى وحال يسرى. ولذلك قال الزهير بن أبي سلمى: نورت إليه مرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله، على كل حال أي على حالي الفرس، كل حال مرة هو حامله، فقلت: تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. ومعنى يزل اللبد عن حال متنه أي أنه سمين مكتنز، فلا يثبت اللبد عليه، بل يزل يمينا وشمالا عن عضلتي متنه. كما زلت الصفواء بالمتنزل، شبه زلل اللبد عن ظهر فرسه بما يحصل للذي يجلس على حجر صلد أملس، فإنه لا يستطيع الثبات عليه فيتزحلق عنه يمينا أو شمالا. مسح إذا ما السابحات على الوناء أثرنا غبارا بالكديد المركل. يقول إن هذا الفرس مسح، ومفعل من أوزان المبالغة أي كثير السح، والسح يطلق على العطاء من سح المطر إذا أكثر النزول، ويطلق أيضا على العدو معناه على الإسراع في السير وهو المقصود هنا. ومن فسره بأن المقصود أنه يعرق في عدوه وسيره فسره على خلاف المقصود، لأنه سيأتينا قريبا أنه قال: ولم ينضح بماء فيغسل. فلذلك يفسره بعض الشراح بأن معناها أنه يعرق كثيرا فيسح العرق، وذلك غير مقصود بل العكس، هو يقول فيه: فلم ينضح بماء فيغسل، فإن نضح العرق منه دليل على تعبه، وهو يبالغ في قوته ونشاطه بحيث لا يتعب من ذلك. لهذا يقول مسح أي كثير السح، وهو العدو هنا في سيره، وهو مسح يسح إذا سح المطر، يسح إذا كثر وبله. وقد قال الشاعر: يا من يسح إذا شح الكرام يدا، يا من يصح إذا يعزى له النبأ، يا من يسح إذا شح الكرام يدا، يا من يصح إذا يعزى له النبأ. إذا ما السابحات على الوناء أثرنا غبارا بالكديد المركل، معناه إذا جرت الخيل، والسابحات هي الخيل، وذلك أن مشيها إذا اشتد في عدوه كانت كالسابحات التي تسبح المياه، فتكون بطونها إلى الأرض وتمد بأرجلها إلى الأمام فتدنو من الأرض فتكون كالسابحات. وجاء في القرآن إطلاق السابحات على الملائكة تسبح في الفضاء أو في الجو، السابحات سبحا. والوناء التعب، من وناء يلي بمعنى تعب، والمقصود إذا تعبت الخيل في جريها عندما تثير الغبار وتثيره أي بسنابكها وأرجلها، وسنابكها أخفافها، فإنها إذا ضربت بها الكديدة، وهو الغبار المركل الذي كثر ضربه بأرجل الخيل حتى لان، فإنه يثور الغبار في الجو. وقد شبهه أبو الطيب المتنبي ببناء، حيث قال في نونيته، يقول لو تبتغي عنقا عليه لأمكن، شبه الغبار المثار بالبنيان الذي تستطيع الخيل المشي عليه لو أرادت السير فوقه لشدة انعقاده وقوته. عقدت سنابكها عليها عذيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن، عقدت أي بنت سنابكها عليها أي فوقها عذيرا أي غبارا كثيفا لو تبتغي، لو تريد عنقا أي إسراعا شديدا عليه لأمكن. أثرنا غبارا بالكديد المركل، الكديد كما ذكرناه هو الأرض ذات الغبار، وقيل هو الأرض الغليظة، وهو من كد إذا اجتهد في عيشه، والمعيشة الكد أي التي لا يحصل منها الإنسان على طائل. والمركل أي الذي يضرب بالأرجل كثيرا، وذلك من ركل ووكل واتكل، بمعنى اعتمد على العصا أو المسحات. ومن ذلك قول الشاعر: ربت وربا في صم ربت وربا في كرمها ابن مدينة يول على مسحاته يتركل، يصف هذه الحديقة فيقول ربت أي زادت ونمت، وربا في كرمها في خدمة الكرم وهو شجر العنب، ابن مدينة أي ابن أمة، يول على مسحاته يتركل أي يعتمد حتى تصلح للحرث. على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه قلي مرجلي، يقول على العقب جياش أي يجيش في عدوه وسيره بعد أن ينقطع من شدة السير، يبدأ نشاطا جديدا. وهذا التشبيه هو تنبؤ، أو ما يمكن أن يصف بأنه تنبؤ بتبديل سرعات السيارات، فبعد أن تنتهي السرعة الأولى مثلا تأتي السرعة الثانية، ثم بعدها الثالثة والرابعة وهكذا. هذا معنى جياش. والعقب المقصود به أول السير، والعرب يجعلون للخيل سيرا متفاوتا، فأوله هو الذي يسمى بالعقب، أي إذا تقدمت الخيل في أول سيرها وعدت، وحينئذ لا يتبين السابق منها لأنه في بداية نشاطها عند المسابقة، وإنما يتبين النشاط فيما بعد. والجري نعم ما أسمع، لا هذا ذكرنا الترتيب هو هذا نعم. وقيل العقب هو الجري الثاني بعد جري يسمى البداهة أو البداهة، وهي سير الفرس أولا، لكن السير الفرس بالبداهة معناه من غير عدو، عندما تبتدي أول السير تسير من غير عدو ثم تنطلق في عدوها بعد ذلك. والبداهة مشتقة من بدها أي من البديهة، وهي الأمر الذي يأتي على الفطرة والسجية في أول الشأن، كأننا في حبنا نتباده، معناه يبدي كل واحد منا بداهته أي أول سيره على الذيل أو على الذبل. على الذيل معناه أنه عندما يسير في شدة عدوه يكون آخره واصلا إلى الأرض، واصلا إلى الكديد المركل. أو على الذبل معناه على اليبس من غير أن يكون به عرق، والذبل اليبس. جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، يقول جياش معناه يجيش في السير والنشاط، فيأتي بعضه وراء بعض. وجاشت النفس معناه كثرت فيها الهموم وتراكمت، كما قال عمرو بن الإطنابة يقول مكانك تحمدي وتستريح، يقول وقد جشئت وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي وتستريح، ابتلي عفتي وأبا إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيحي وإشامي على المكروه نفسي وضربيها متى البطل المشيحي وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي وتستريح لأدفع عن مكارم صالحات وأحمي بعد عن عرض صريح. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا أبيات عمرو بن الإطلابة. إنه كان كلما عزم على الفرار تذكر هذه الأبيات فعدل عن قراره. وهذا يدلنا على أهمية شعر العربي في تثبيت الناس وتمسكهم بالأخلاق الكريمة ومعالي الأمور. وجاش يجيش أي فار. وفي حديث الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل حتى يجيش الماء أي حتى يجيش الماء أي من كل من فوق السطوح حتى يجيش. وفي رواية حتى يجيش كل ميزاب والميزاب هو المكان الذي يسيل منه الماء. الجيش يمكن أن يكون اشتقاقه من جاشة لأنه يأتي أيضا فرقة بعد فرقة. والجيوش عند العرب هي المخمسة أي التي فيها خمس فرق. الفرقة الأمامية تسمى مقدمة والميمنة والميسرة والقلب وهو الوسط الذي يكون فيه القائد والساقة التي تكون في الخلف تسمى الساقة والساقة. إنه يجيش أن يأتي بعضه براء بعض فيتلاحق. نعم كلها صحيحة لكن الرواية الصحيحة التي جزم بها الأعلم وغيره هي على العقب جياش وقد ذكرنا معناها. كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي. يقول إن اهتزامه أي حركة قلبه وسرعة تنفسه في عدوه وسيره إذا جاش فيه حميه شبه نشاطه الجديد وسرعته في السير بغليان المرجل. والمرجل القدر التي تكون من النحاس أو الحجارة. قدور النحاس أو الحجارة هي التي تسمى بالمراجل واحدتها مرجل واحدها مرجل. إذا جاش فيه حميه غلي مرجل وغلت القدر إذا فارت وفي حديث عمر أنهم كانوا إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا مثل دوي النحل أو غلي المرجل. وهذا الصوت الشديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه كصوت الجرس وهو أشد الوحي عليه. ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه بهذه الشدة. لو سمعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه لاستوعبه وعرفه وذلك مستحيل غير ممكن. ولكن بقدر قوة الإنسان يسمع هذا الصوت إما كصوت دوي النحل وإما كصوت أزيز المرجل. وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن بكى فيكون لصدره صوت كأزيز المرجل من شدة الخشية رضي الله عنه وأرضاه. وقوله اهتزامه أصل هذه المادة هزم بمعنى فار. ويقال أيضا اهتزم الصوت هزمة بالفتح ويقال فيها الهزمة بالتحريك. والتهزم أيضا مصدر آخر ومعناها التردد هذا الصوت لشدة الحرب. يخف الغلام يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأذواب العنيف المثقل. يقول إن الغلام الخف إذا ركب هذا الفرس من شدة نشاطه وجريه يرمي به ولا يثبت عليه. وأن الرجل الكبير المعود على ركوب الخيل إذا ركبه يلوي بأذوابه فلا يرمي أذوابه من شدة جريه. يطير الغلام الخف أي الخفيف. والغلام هو الصغير من الولدان أو العبيد فيطلق على العبد إذا طر شاربه ويطلق على الولد في صباه. والخف فعل بمعنى فعيل أي الخفيف الشديد الخفة، وفعل الراجح أنها من أوزان المبالغة كما قال ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمله، وفي فعيل قل ذا وفعل فعل كخف بل هي فعل بهذا المعنى أيضا. عن صهواته، وصهوة الفرس أعلاه ومكان السرج منه، وهي صهوة واحدة ولكنه لإعجابه بفرسه وأن أنها عدة صهوات، وما ذلك إلا لضخامة فرسه، فقد وصفه بقوله هيكلي. وقد قال أمية بن أبي الصلت في وصف السماء فيها تلاميذ على صهواتها حبسوا قياما والفرائص ترعد، فيها تلاميذ أي ملائكة على صهواتها أي على ظهورها، قد شبهها بظهور الخيل، على صهواتها حبسوا قياما والفرائص ترعد من خشيتهم لله تعالى. وهذا يوافقه الحديث الذي أخرجه ابن جرير الطبري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساهد أراك. ويلوي بأذواب العنيف المثقل، يلوي بها أي يرمي بها، وألوى بالشيء أي رمى به، والعنيف خلاف الرفيق، وقد عنف ككرم عنفا وعنافة معناه اشتد عنفه. والمثقل أي الضخم، وهي من الثقل الذي هو خلاف الخفة. دليل كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل، يصف شدة جريه وإعمال رجليه في اختلاط، فيقدم هذه ويقدم الأخرى وتختفي فلا تدري أيتها السابقة في السير، بلعبة يلعب بها الأولاد وتسمى الخذروفة، وهي خيط موصل أي طرفاه معقودان وفي داخله دائرة، فيفتله الولد بسرعة بيديه معا فيدور في الرجوع في ارتداد بحركة هائلة، فيكون كالدائرة وهو مستطيل، فإذا رأيته ظننته دائرة. وقد كان هذا من ألعاب الولدان قديما. ومعنى درير أي يدر في السير، من درات الحلوب إذا نزل منها اللبن، ومقصود ذلك أن نشاطه يأتي متدرجا، وسيأتي قوله يجم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحس بعد المخيض في قصيدة الضادية، فإنه يصف سيره فيقول يجم على الساقين ينزل عليهما نشاطه وقوته جموم عيون الحس بعد المخيض، فالآبار إذا شرب منها كثير من الماء تجم فيزداد الماء فيها، فكذلك نشاطه هو. أمره أي قوى فتله، والمرة الشدة، وقد قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة أي ذو قوة، وهو جبريل عليه السلام. والإمرار قوة فتل الحبل، ولذلك يسمى الحبل الشديد الفتل مرا. وأمره أي أمره الوليد تقلب كفيه، فاعل أمره تقلب كفيه، والضمير المنصوب وهو الهاء في أمره يرجع على الحبل على أقصد الخذروف. تقلب كفيه بخيط موصل، هذا الخيط عقد طرفاه فكان موصلا. لهو إطلاع ضبين وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، يصف خلقة هذا الفرس فيقول لهو إطلاع ضبين. الأيطل بالفتح الخصر، ويسمى أيضا إطلا بالكسر، وقد شبه خصريه بخصري الضبية، وكل ما يشبهه هنا به من الحيوانات فهي معروفة بسرعتها في السير. فالغزال من أسرع أنواع الحيوان، وسرعته تظهر في خصريه عندما يمدهما في جريه، فلذلك قال له إطلا ظبي. والظبي أيطلاه فيهما ضمور أيضا، وهذا يدل على أن أعلى الفرس كبير وقوي، وأن أسفله مما البطن ضامر، وذلك محمود في الخيل ويدل على حريتها. وساقا نعامة، شبه ساقيه، والمقصود بهما رجلاه في مقدمهما، أي ما كان في مقدم رجليه. ساقا نعامة، فالنعامة ليس لها إلا ساقان فقط، والفرس لها أربع قوائم كما قال العباس بن مرداس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. لا يقول سوى يقول ما نلت، قل سوى باعيرة أعطيتها عديد قوائمها الأربع، عديد قوائمها الفرس الأربع، والعبيد هو فرسه. وساقا نعامة، وساق النعامة غليظ، وهو يبدأ من الركبة حتى يصل إلى الأولين في الرجلين، والأول وسط الرجل. فساقاها غليظان قصيران، ويرخاء سرحان، والإرخاء ضرب من السير متوسط، لا هو بالشديد ولا هو بالسهل. والسرحان الذئب، وسيره هو أحسن إرخاء في أنواع الحيوانات، إرخاؤه أحسن أنواع الإرخاء بين الحيوانات. وقد قال اللسان إن الإرخاء الأعلى أشد من الحضر، معناه من الإسراع جدا، وأن الأدنى منه أي أدنى أدنى التقريب، أقصد أدنى الإرخاء فوق التقريب، وكل ذلك ضروب من ضروب السير. وتقريب تدفل، يقول له تقريب تدفل أيضا إذا قرب في سيره فأراد أن يتوقف، أو كان ذلك في بداية السير فيكون كالتدفل، وهو الثعلب أو ولد الثعلب، فإذا ضرب الأرض برجليه فهذا هو الذي يسمى بالتقريب، كأنه يرتفع وينزل على الأرض، وذلك ليس بسرعة ولكنه يدل على نشاط وقوة. وتدفل فيه لغات سبع، فإنه يأتي على وزن جندب تدفل، ويأتي على وزن تنضب أي تنضب أقصد أي تدفل، ويأتي على وزن قنفذ تدفل، ويأتي على وزن درهم تدفل، ويأتي على وزن جعفر تدفل، ويأتي على وزن زبرج أي تدفل، ويأتي على وزن سكر أي تدفل سكر تدفل. فهذه هي لغاته السبع. وهو يطلق على الثعلب وعلى جروه وأنثاه بالهاء، يقال فيها تدفلة. كأن على الكتفين منه إذا تحامداك عروس أو صراية حنظلي، يقول إنه إذا انتحى بمعنى اعترض أمامك تظن أن على كتفيه أي كتفيه وعلى أعلاهما صخرتين من الحجارة، إما مداك عروس، والمداك الحجر الذي تسحق عليه يسحق عليه الطيب، ونسبه إلى العروس لأنه يكثر استعماله حينئذ، أو صراية حنظلي، والصراية معناه الحجر الذي يدق عليه ثمر الحنظل أي ما بداخله من الهبيد حتى يخرج منه زيته، فالحنظل في داخله ثمر وهو الهبيد الذي بداخله، فيضرب بين حجرين حتى يخرج منه زيت فيه. وفي رواية صلاية حنظلي، والصلاية هي الحنظلة نفسها، فيكون ذلك تشبيها بأن ما انعقاد كتفيه كالحنظلة بكاملها. وذلك لأن العضلة إذا انعقدت كانت إما كالحجر الذي يسحق عليه، أو كان كالحنظلة في اكتنازه. دواء زيت الحنظل دواء للمفاصل، وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعينيه قائما غير مرسل. يقول إنهم لما تجهزوا للصيد بات الفرس عليه سرجه ولجامه، عليه سرجه فوق ظهره ولجامه في فمه. ومعنى كون اللجام عليه أي أن حبل اللجام قد وضع على السرج فاحتبى به قربوسه. وبات بعينيه قائما غير مرسلي أي بات هو ينظر إليه من شدة محبته له وإعجابه به، فبات ينظر إليه. وذلك أنهم يغدون والطير في وكناتها لطلب الصيد، فيهيئون الفرس من الليل. الأبيات كلها موجودة عندكم لكن باختلاف الترتيب. نعم موجود لكن بلفظ آخر، وبات عليه سرجه. نعم رقم 69. وبات معناه استقر ليلا من المبيت، وقد تطلق على مجرد الاستقرار. وعليه ما حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقد اختلف في المعنى، فقيل إنما المقصود غسل اليد من نوم الليل دون نوم النهار، لأنه قال لا يدري أين باتت يده. وأول الحديث يقتضي العموم، لأنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمن المحتمل أن يكون المعنى أين استقرت يده، فتكون بات هنا بمعنى استقر كأصبح وأضحى ونحوها، فإنها تستعمل لذلك بمعنى كان فقط. فيكون المعنى أين باتت يده أي أين كانت يده. ويمكن أن يكون ذلك في الليل، فيكون هذا مختصا بنوم الليل دون غيره. فنوم النهار لو نام الإنسان لا يلزمه غسل يديه بهذا المعنى. وقد اختلف في الحديث هل يدل على الوجوب أو على الندب، ومذهب الجمهور أنه على الندب، وأنه لا يختص بنوم الليل، بل على كل من أراد الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء حتى ولو لم يكن قائما من نومه. وبات عليه سرجه وهو رحل الفرس الذي يجعل عليه، ولجامه وهو ما تقاد به، وألجمه إذا جعل في فمه حديدة اللجام التي تسمى بالشكيم بالشكيم. وبات بعيني أي بت أنظر إليه، والباء هنا للظرفية معناه في عيني، بت أنظر إليه في وقوفه، وذلك لشدة العناية به. ومن شدة العناية الرعاية، ولهذا قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. فذلك عناية بموسى ورعاية له، فهو مثل خلق آدم بيمينه لتعظيمه، فليس مثل سائر المخلوقات، ميزه الله عن كل المخلوقات الأخرى التي يخلقها بكلامه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولا منافاة بين خلق آدم بكن وخلقه باليمين، فيمكن الجمع بين ذلك. ولهذا قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فاجتمع الأمران، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهذا في خلق آدم. وخلقه حينئذ معناه صوره وقدره، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالكينونة، وهو مقتضي لنفخ الروح فيه ولقيامه من التراب. قائما غير مرسلي معناه لم يرسله حتى يرعى، وذلك ليكون جاهزا عند الصباح الباكر لأنه يغتدي والطير في وكناتها. فعنا لنا سرب معناه عند انطلاقنا عنا أي عرض لنا سرب أي من الوحش كأن نعاجه على رأى دوار في الملاء المذيل أو دوار في الملاء المذيل. والسرب هو القطيع من الوحش وفيه كبار وصغار وهواد وحواجر. فالهوادي هي التي تدله في السير وهي أمهاته وقادته، والحواجر التي تتبعها. كأن نعاجه شبه الغزلان في هذا السرب بالنعاج على رى دوار في الملاء المذيل. والعذارى جمع عذراء وقد سبق ذكرها، والدوار كسحاب أو كغراب دوار مكان معروف أو المقصود به القرى. فأهل البادية لا يعتنون بالملابس كثيرا، لكن أهل القرى بوفرتهم لهم ذلك، فعذاراهم يلبسن ملاء كثيفا طويلا. فلذلك قال في الملاء المذيل، والملاء جمع ملاءة وهو جنس واحدته ملاءة وهي الملحفة. والمذيل أي له ذيل تجره العذراء وراءها، وذلك للستر. وفي حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يمر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فقالت فما تفعل النساء بأعقابها؟ قال يلقين شبرا، قالت إذن ينكشفن، قال يلقين ذراعا. فهو الذيل إذا أطالته المرأة للستر من أجل الستر فإنه يعفى عما يمسه من النجس إذا طهر بما بعده، وإذا أطالته لغير الستر فمحل خلاف وهو راجع إلى الترخص لسببه. ولذلك قال خليل رحمه الله وذيل امرأة مطال ورجل يقول وذيل امرأة مطال لستر ورجل بلة مران بنجس يبس يطهران بما بعده. قال مطال لستر فاحترز مما أطيل للخيلاء أو نحو ذلك. فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخول. يقول فأدبرنا أي أدبر نعاج هذا السرب، ومعنى إدبارهن أنه أتى من جهة وجوههن فأدبرنا إلى أقفيتهن وتراجعنا عن السير خوفا من أن يصدن. كالجزع وهو الخرز المفصل بينه أي الذي فصل بينه، ففيهن الكبيرة وبعدها صغيرة وبعدها كبيرة، وهكذا كالخرز في تفصيله عندما ينظم في السلك. وقيل إن الجزع يختص بالخرز اليماني، الخرز المعروف في اليمني المفصل بينه أي الذي فصل بينه باختلاف الألوان واختلاف الأحجام، وذلك بوصف بريق ألوانهن. فالغزلان ألوانها حادة، فبياضها شديد، ما هو أبيض منها شديد وما هو أصفر يكون ناصعا كذلك. ولهذا وصفها غيلان وصف ضوء الشمس عليها بشدة ثباته في قوله في حائيته منزلتي مين سلام عليكما على النائي والنائي يودوا وينصحوا، ولا زال بالنوء السماك عليكما ونوء الثريا وابل متبطح، وإن كنتما قد هجتما راجع الهوى للشوق حتى ظلت العين تسفح. أجل عبرة كادت لإرفان منزل لمية لو لم تسهل الماء تذبح. إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح، فلا النأي يدني من هواها ملالة ولا حبها، إن تنزح الدار ينزح وتصرف أهواء القلوب، ولا أرى نصيبك من قلبي لغيرك يمنح، وبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح. ذكرتك إذ مرت بنا أم شادن أمام المطايا تشرئب وتسنح، من المولفات الرمل أدماء حرة شعاع الضحى في بطنها يتوضح، تغادر بالوعساء وعساء مسرف طلم طرف عينيها حواليه يلمح. وكذلك قول الآخر لهق السرات، لهق السرات كأن نعم لهق السرات كأن في سفلاته لون النؤور جرى عليه الإثمد حبست صهارته فظل عذانه في صيطل كفئت له يتردد يبدو فتغمده البلاد كأنه يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل فيغمد. يصف هذا الغزال فيقول لهق السرات أي أعلاه أبيض يرى عليه لون الشمس فيبرق. لهق السرات كأن في سفلاتها في أسفله لون النؤور، والنؤور جمع نؤرة وهي ما يتخذ لإزالة الشعر، وهو مسحوق لونه باهت. لون النؤور جرى عليه الإثمد أي جرى فوقه الإثمد، وهو الذي يكتحل به الحجر الذي يكتحل به، فإنهم يجعلونه على النؤرة فيكون لونها قد زاد في سواده قليلا. حبست صهارته فظل عذانه في صيطل كفئت له يتردد، وهذا يشير إلى صناعة النؤرة، فإنهم إذا أرادوا صناعة النؤرة أخذوا اللبن الحامض فجعلوه في صيطل في إناء من حديد وعمموه عليه حتى يبقى أثره في الصيطل، ثم يكفونه على الدخان، فالدخان يؤثر في لون اللبن حتى إذا يبس في الإناء أخذوه فأمروه على الجسد فيسقط الشعر. لذلك قال لون النؤور جرى عليه الإثمد حبست صهارته أي حره، فظل عذانه، والعذان كالدخان وزنا ومعنى، فظل عذانه في صيطل كفئت له يتردد يبدو، أي هذا الغزال إذا صعد على شرف ومرتفع من الأرض يبدو فتضمره البلاد، بمجرد بدوه يختفي في المكان المنخفض، كأنه سيف على شرف يسل فيغمد، كأنه سيف على شرف يسل فيغمد، فإذا سل بدا وإذا أغمد اختفى. فلذلك قال فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مقولي. هذا الجزع أي الخرز المفصل إنما يظهر تفصيله إذا كان في جيد، وعادة إنما يعقده العرب لمن كان عزيزا. فالولد إذا كان معما في العشيرة مخولا أي كان أعمامه وأخواله من موضع العز في القبيلة، فإنه يجعل له عقد على عنقه، وهو الذي يسمى بالطوق، وكفاك من الطوق ما أحاط بالعنق، وفي المثل شب عمر عن الطوق. وأصله أن جذيمة الأبرشة وهو ملك الحيرة جعل عقدا في عنق ابن أخته وهو عمر عدي، وفقده في صباه عندما كان يطلب الصيد، فعاش عمر زمنا مع الوحوش فتوحش ولم يؤت به إلا وهو كبير، فلما جاء به إليه وجد العقد ما زال في عنقه فقطعه عنه وقال شب عمر عن الطوق، معناها تجاوز السن التي يجعل فيها الطوق للصبيان فقد أصبح رجلا. فصارت مثلا لكل من يمارس شيئا ليس على قدره ومستواه فيقال له شب عمر عن الطوق. والمعم المخول متلازمتان، فلا يقال مخول فقط وحدها بل لا تقال إلا بعد معم، ويجوز فيهما أن يكون كمكرم معم أو محسن معم، وكذلك ربما كسرت الميم أيضا معم مخول. فألحقنا بالهاديات ودونها حواجرها في صرة لم تزيل. يقول فألحقنا هذا الفرس بالهاديات أي بأوائل السرب الغزلاني، والهاديات هي التي تهديه السبيل فهي التي تتقدم أمامه دائما، ودونها حواجرها معناه تعدى هو الحواجر وهي التي تتبعها، فلم يعرج على الحواجر وإنما لحق بأوائل الغزلان. في صرة معناه في جماعة لم تزيلي معناه لم تفرق، وذلك لشدة خوفها ولسرعة البغتة. والصرة تطلق على جماعة النساء وعلى جماعة الغزلان، وقد فسر بها قول الله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. في صرة أي في جمع من النساء، وقيل في صرة أي في استغراب، وذلك ممكن أيضا، وذلك عند بغتة الملائكة بالبشارة لامرأة إبراهيم وهي كبيرة بالولد، فإنها تعجبت فكان ذلك صرة في حقها أي عجبا. ولهذا قال في آية هود: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فإنها تعجبت أنه قال أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، هذا التعجب يسمى صرة أيضا. وقوله تعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اختلف في معناه، فضحكت قيل معناه ابتسمت من الضحك المعروف، وقيل معناه حاضت، والعرب يستعملون الضحك بمعنى الحيض كما هنا، ويعبرون عنه أيضا بأكبرت المرأة أي انتقلت من سن إلى سن، وكذلك هذه المرأة رجعت من الكبر إلى فترة الحيض، جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطا خمارها قد أكبرت أو قد دنا إكبارها، معناه قد حاضت أو اقتربت من ذلك. لم تزين أي لم تفرق، وزينه بمعنى فرقه، ومنه قول الله تعالى: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا لمعناه لو انفصل أهل الإيمان عما سواهم من أهل مكة في ذلك الوقت لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، وذلك هو حكمة الله سبحانه وتعالى في صد رسوله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام في عام الحديبية، وقال: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فكان ذلك من حكمة الله أنه لم يفتح مكة في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة في الحديبية، وقد علموهم بالصلح، فإنه لما عقد الصلح تبين من كان مؤمنا من شباب مكة ونسائها وعرف فتزيلوا، فحصل الفتح في رمضان من العام الثامن من الهجرة، والحديبية كانت في ذي القعدة من العام السادس في آخر في الشهر الحادي عشر من العام السادس من الهجرة، وكانت بعدها عمرة القضاء في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، ثم كان فتح مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة. والهاديات جمع هادية، وهي التي تدل الطريقة، وفي حديث الهجرة أن أبا بكر رضي الله عنه حين مر على قوم يعرفونه فقالوا: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي معك؟ فقال: هادي يهديني السبيل. وقصد أبي بكر أنه يهديه طريق الجنة ويدله على الله، وفهم من ذلك الناس أنه يدله على الطرق. والحواجر في الأصل من حجر على الشيء وحجر عليه بمعنى حبسه، فهي محبوسة باتباع أوائلها وهادياتها. لا خطأ مطبعي، إيه نعم، مكتوب عندكم جواحرها. هذه إذا كانت كذلك فهي من الجحور، معناه اللواتي تكون في نعم تتأخر فتكون كأنها بجحور. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. يقول إن الفرس فصل من الهاديات من هذا السرب ثورا ونعجة، أي ذكرا وأنثى، ففصلهما بالقوة عن سربهما. والعداء والموالاة في القتل، وقوله دراكا معناه لحاقا، فيصف لحاق الفرس بالوحش. ولم ينضح بماء فيغسل، أي إنه لم يعرق من هذا الجد في السير. والنضح هو الرش بالماء إما باليد أو بغيره، ويسمى النضخ أيضا بالخاء. ومنه قول الله تعالى: فيهما عينان نضاختان أي يتيماؤهما بالتدريج شيئا بعد شيء، وذلك في الجنتين الدنيين. أما الجنتان اللتان فوقهما فإن ماءهما يجري، قال فيهما عينان تجريان. وعبر عن العرق هنا بالماء لاجتماعهما بالبلل والسيولة، فيغسل أي فيكون قد خرج منه العرق كأنما اغتسل منه. والفاء سببية، معناه فبسبب ذلك يغسل، أو هي عاطفة، وهذا الأحوط لأنها لأن الفعل بعدها مجزوم فيكون معطوفا على قوله ينضح. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. الفاء إذا كانت عاطفة فهي معطوفة على لم ينضح بماء، فالفعل مجزوم معطوف على الفعل الذي قبله. وإذا قيل سببية معناه فبسبب ذلك يغسل، معناه فلم يغسل بسبب ذلك، معناه أن الماء أنه لم يأتي أول العرق فيكون نضحا ثم يزداد العرق حتى يكون كأنه غسل. نعم. وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. يقول إن الذين يطهون اللحم أي يهيئونه للأكل بالشيء أو الطبخ، ظلوا من بين منضج صفيف شواء أي منضج له بالشيء فيصفه فوق الجمر، أو قدير معجل. والقدير هو ما يجعل في القدر من اللحم للطبخ معجل، فإنهم كانوا لغرثهم باللحم إذا اصطادوا لا يتركونه حتى ينضج تماما، بل يأخذونه من المرجل، كما قال الآخر: ما غير الطهي منه فهو مأكول. ثم تقمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل. فرحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسفل. يقول فرحنا من ذلك اليوم أي رجعنا في الرواح وهو ما بعد الزوال. وراح الطرف أي الفرس الذي هو من سلالة معروفة، ولذلك يطلق الطرف على كل كريم النسب لأنه من الطرفين أي الأب والأم. وينفض رأسه، وذلك من نشاطه، فإن هذه الرحلة لم تقضي على نشاطه. وفي رواية: وراح الطرف يقصر دونه، أي فإن هذه الرحلة لم تنقص من اكتنازه وضخامته. فالطرف طرف العين يقصر دونه أي لا يستطيع متابعته إما لشدة حركته ونشاطه، ولذلك قال: متى ما ترقى العين فيه تسفل. إذا نظرت إلى أعلاه لا بد أن يتحرك فتجعله ينظر إلى يجعلها تنظر إلى أسفله، أو يكون المعنى أن أعلاه جميلا وأن أسفله جميل كذلك. فالعين إذا أعجبها شيء من أعاليه أيضا أعجبتها مراكله وأسافله فتنظر إليهما معا. متى ما ترقى العين فيه أي إذا ارتقت فيه في أعاليه تسفلت في أسافله أي نظرت إلى أسافله. كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل. يقول إنه كان يقربهم من الغزلان حتى يطعنها بالرماح، وحينئذ يرش الدم على نحره. كأن دماء الهاديات أي هاديات الغزلان وهي التي تكون في مقدمتها بنحره أي بمقدمه عصارة حناء، وهذا يدل على أنه يقربهم إلى الغزلان حتى يصطادوها إما بأيديهم أو برماحهم. تناله أيديكم ورماحكم.